مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يختص برحمته من يشاء لهم في الدنيا خزي ولهم في

خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. وكفر به والمسجد

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله